بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام حول هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من ساق البدن معه. قال: باب من ساق البدن معه. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، فشيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وأيضا في رواية عن عروة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، قالت: فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر في هذه المسألة من ساق البدن معه، من ساق الهدي، فعلى ذلك يبقى لا يحل من إهلاله إلا في يوم النحر، إلا بأعمال يوم النحر. ولذلك كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وكما بينا وكما ذكرنا في روايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق معه الهدي من ذي الحليفة، يبقى حج قارنا، ومعنى ذلك أنه نسك الحج والعمرة في وقت واحد، وأيضا أداها في نسك واحد، أي بطواف واحد وبسعي واحد. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يبقى قارن بين العمرة والحج في نسك واحد، طاف طوافا واحدا للعمرة والحج، وسعى سعيا واحدا للعمرة والحج. ولذلك كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي من ذي الحليفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. هنا معنى كلام أنه ساق معه الهدي، ساق معه الهدي من ذي الحليفة كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. القارن كما بينا لبيك اللهم حج وعمرة، يبدأ هذا النسك الدخول فيه هو أن يلبي بالعمرة وبالحج والعمرة، من غير المتمتع الذي يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يحج من ذلك العام، يقول لبيك اللهم بعمرة، فإذا أدى العمرة وعلى ذلك تحلل بعد أدائها وأهل بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة، أي في يوم التروية، أو أهل بالحج من الميقات فقط ولم يقرن معه عمرة، وكذلك لم يهل بعمرة أولا، ولكن هو أهل بالحج، فده حج إفراد، حج إفراد ليس فيه هدي، حج القران فيه هدي، حج التمتع فيه هدي. الفرق بين حج التمتع وحج القران يبقى يتساوى أنه أدى العمرة والحج، ولكن في حج التمتع يؤدي العمرة منفصلة أولا ثم يتحلل ثم يهل بالحج في يوم التروية. حج القران يبقى قال بيك اللهم حج عمرة، يبقى من الميقات، قرن عند إهلال بالحج وبين الحج والعمرة، فلا يحل له أن يتحلل إلا بعد أعمال يوم النحر. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى حج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل شيء حرم منه حتى يقضي حجة. يبقى الأهل كده كان ساق الهدي وأهل بالحج أو الحج والعمرة، يبقى لا يتحلل من شيء إلا بأعمال يوم النحر، يظل على إحرامه، ويظل على إحرامه، وإن أتى الكعبة طاف، ولكنه عند ذلك يطوف طواف قدوم. يبقى طواف القدوم ده لمن أهل بالحج أو أهل بالحج والعمرة، فإن قدم مكة طاف طواف القدوم، وده طواف مسنون، غير من أهل بالعمرة، إن طاف يبقى ده طواف العمرة، وده ركن طبعا من أركان العمرة كما بينا قبل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وصوم الورى وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. يبقى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بالحج ولكنه لم يسق الهدي، يبقى جاز أن هو أن يؤديها عمرة ويتحلل ثم يهل بالحج في يوم التروية. قال: فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يبقى من كان عليه هدي ولم يجد الهدي يبقى على ذلك حيصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل كما بينا في الروايات السابقة. فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يبقى فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قلنا في لما يصوم ثلاث أيام في الحج يبقى حيتطلب منه أن يهل بالحج، لكن قبل يوم التروية. يبقى لو كان هو حج تمتعا يبقى أدى العمرة وتحلل منها، بيأتي بعد كده في يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة يبقى بيهل بالحج، يبقى لك وعليه هدي. طب إن كان يعلم أنه ليس معه ثمن الهدي أو لا يجد الهدي ماذا يصنع؟ يبقى حيصوم ثلاثة أيام في الحج، ده تطلب منه ألا يهل في يوم التروية، ولكن يهل في اليوم الخامس مثلا أو السادس، وبالتالي على ذلك حتى إذا صام هذه الأيام الثلاثة صام الأيام هو قد أحرم أو أهل بالحج. قال: فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاث أطواف ومشى أربعة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبين لنا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة. استلم الركن، استلم الحجر أول شيء، ثم خب ثلاث أطواف ومشى أربعة. قلنا أول طواف بيطوف فيه الإنسان يبقى سواء كان ده طواف القدوم أو طواف العمرة، يبقى على ذلك بالنسبة للرجال يبقى الرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الباقية، في الأربعة الباقية، وهذا بالنسبة للرجال دون النساء. وهذا في الطواف الأول إن كان طواف قدوم بالنسبة لمن حج قارنا أو إفراد، يبقى إن طاف هذا الطواف الأول طاف قدوم وده مسنون، يبقى يرمل ثلاث أصوات والأربعة الباقية بيمشي فيها، وهذا الرجال دون النساء. وفيها الإضماع كما بينا، هو أن يأتي برداء من تحت الإبط الأيمن ويجعله على عاتقه الأيسر، يبقى بيظهر العاتق الكتف الأيمن، يبقى بيأتي بالرداء يجعله من تحت الإبط الأيمن ثم يرد على عاتقه الأيسر. ده أيضا بالنسبة للرجال. وهذا الإضماع بيكون أول ما بيستلم الركن، يبقى أول في بداية الطواف، وكذلك يزيل الإضماع بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين، يبقى يزيل هذا الإضماع. هذا بالنسبة للرجال، وده بيبقى أيضا في الطواف الأول، سواء كان طواف قدوم أو طواف العمرة. قال: ثم خب ثلاث أطواف ومشى أربعا، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. يبقى دي سنة الطواف، يبقى مع كل طواف بنصلي ركعتين، ونجعل المقام بينك وبين الكعبة كما بينا قبل ذلك. قال: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. وبينا أن في مسألة حج الإفراد أو الحج القران، يبقى بعد طواف القدوم جاز له أن يسعى بين الصفا والمروة بدلا من السعي بعد طواف الإفاضة، يبقى على ذلك قدم ذلك السعي. يبقى كل اللي هو حج قارنا أو اللي هو حج إفراد، يبقى لما بيأتي إلى مكة بيطوف طواف القدوم، وده طواف مسنون. من الممكن أن يسعى من بعد ذلك الطواف، ممكن يجعل ذلك السعي بعد طواف الإفاضة، فلو أن يقدم ذلك الطواف. إن قدم ذلك الطواف يبقى يجزى عند ذلك في يوم النحر، لما يطوف طواف الإفاضة ليس عليه سعي لأنه قد قدم ذلك السعي. غير اللي هو المتمتع، يبقى بيسعى بين الصفا والمروة بالنسبة للعمرة، ويسعى بين الصفا والمروة بالنسبة للحج بعد طواف الإفاضة. يبقى يسعى سعي عمرة ويسعى سعي في الحج، اللي هو أساسا حج قارنا أو إفراد، يبقى لما بيسعى يبقى هذا السعي ممكن يقدمه بعد طواف القدوم، ولا يطالب بذلك السعي بعد طواف الإفاضة. قال: فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجا، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة، وده طواف ركن، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. يبقى ده بالنسبة للقارن. يبقى من اللحظة التي أهل فيها بالحج والعمرة بيستمر على إحرامه حتى يوم النحر، حتى يبدأ في يوم النحر. فإن رمى الجمرة وحلق أو قصر، يبقى عند ذلك تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء. فإن طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. يبقى من أهل بالحج يبقى يظل على إحرامه لغاية يوم النحر، ومن أهل بالحج والعمرة قارنا يظل على إحرامه لغاية يوم النحر، ومن أهل بالعمرة يبقى يتحلل بعد أداء العمرة وأصبح حلالا، ثم بيدخل في الحج في يوم التروية يهل بالحج، فأيضا تكون في حق قائمة هذه المحظورات. قال أيضا في رواية عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمتع بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم كما يقول عروة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من ساق البدن معه يبقى عند ذلك ونسك هذا النسك بأن حج قارنا، أي الله أنه قال لبيك اللهم حج وعمرة، يبقى في من الميقات، يبقى يظل على إحرامه حتى يوم النحر. ثم ذكر الباب التالي: باب من اشترى الهدي من الطريق. قال: باب من اشترى الهدي من الطريق. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال: قال عبد الله بن عمر، قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبي: أقم، فإني لا أمنها أن تصد عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة. فهل بالعمرة؟ قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قال باب من اشترى الهدي من الطريق. يبقى لما حيسوق الهدي يبقى عند ذلك حيهل بالحج والعمرة معا، ده حج القران، يبقى حج القران. ولذلك كما يقول نافع عن الله قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه اللي هو عبد الله بن عمر أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البي. قلنا ده لا آمن الفتنة، يعني تكون سبب في أنه لا يستطيع أن يصل إلى البيت. وطبعا دي الفتنة، فتنة يعني أيام ابن الزبير مع الحجاج. فأولاد ابن عمر رضي الله عنه خشوا عليه أن يصد عن البيت، قلنا ذلك الزمن فتنة، خشوا على أبيهم. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له حيصد عن البيت يبقى حيفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما صد عن البيت في زمن الحديبية، فعلى ذلك نحر الهدي وعاد ثم اعتمر في العام التالي. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه حيهل بالعمرة وإن صد عن البيت يبقى يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبينا أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان حريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم ذلك في سلوكياته في أقواله وفي أفعاله. قال فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفس العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة. وقال وما شأن الحج والعمرة إلا واحد، لما حج قارنا يبقى نقول أنه بيأدي يعني هي فعلة واحدة ولكنها تجزى عن الحج والعمرة. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنه ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. يبقى لما بيهل بالحج والعمرة يبقى يطوف طواف واحد ويسعى سعيا واحدا، ده للقارن. ولذلك هو أولا أوجر على نفس العمرة ثم قبل بدء العمرة أدخل عليها الحج، أدخل عليها الحج، فأصبح قارنا وساق معه الهدي. وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، فاشترى الهدي ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. ثم ذكر الباب التالي، باب من أشعر وقلد بذو الحليفة ثم أحرم. قال باب من أشعر وقلد بذو الحليفة ثم أحرم. وقال نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا آد من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة وجواء قبل القبلة باركة. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه، في بضع عشرة مئة أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان وحل له. فقال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، يبقى لو تقليد الهدي وإشعار الهدي. ف قال نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا آد من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة أجواء قبل القبلة باركة. يبقى الإشعار بيكون في الإبل والبقر ما بيكونش في الغنم، والإشعار ده معناها أنه بيكشط جلد الإبل من عند السنام كده وبالتالي حتى يسيل الدم ويتركه، فدي علامة ده الإشعار فبيتركها هكذا. يبقى دي بتعرف ان دي هدي حتى ان ضل الطريق يعلمون ان هذا هدي وبالتالي يسوقون ذلك الى الكعبة. ويقلد يبقى ربط في عنقه اما ان هو نعل او غير ذلك فبيعرف بهذا الامر، يبقى الإشعار والتقليد. للهدي للهدي. الغنم بيبقى تقليد لكن ما بقاش فيه إشعار. قلنا الإشعار ده هو بيبقى يكشط جلد الإبل أو البقر حتى يسيل الدم ويترك الدم يبقى سائل كده يبقى باين وظاهر. ولذلك كما قال نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا آدم المدينة قلده أشعره. يبقى التقليد ده بيربط في العنق كده ممكن نعل نعلين أو نعل أو يعني أي شيء بتبقى في العنق كما سنعلم كيف كانت عائشة رضي الله عنها تفتي القلائد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة. يبقى يجيب شفرة كده وفي شق السنام الأيمن يبقى يكشط الجلد حتى يسيل الدم وبالتالي يبقى دي علامة أن هذا هدي. قلنا إن ضل الطريق يبقى من وجده يعلم أنه هدي أهدي إلى الكعبة وبالتالي يسوق إلى هناك. سواء بقى يعني هذا الهدي حيسوق هو معاه أو حيهدي ذلك الهدي إلى الكعبة لأنه ممكن يكون في بلده ولم يخرج للحج مثلا ولكنه أهدى ذلك الهدي إلى الكعبة. إن كان من البقر أو الإبل يبقى يشعر ذلك الإبل أو البقر. أما بالنسبة للغنم فالإشعار على ذلك ممكن يضعفه. هذه مسألة. الأمر الآخر إن في شعر صوف أساسا على الغنم فإن أشعر الغنم وشق الجلد يبقى لا يظهر كنتيجة لتغطية هذا الصوف لمكان الإشعار. لكن بالنسبة للبقر بالنسبة للإبل يبقى ده عبارة عن جلد ما عنوش أساسا وبر فيبقى ظاهر الإشعار. والتقليد ده يبقى بيقلده أن يضع في عنق شيء نعل أو غير ذلك بيظهر أن ده يبقى هدي أهدي إلى الكعبة. قال أيضا المسور بن خلوة روان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. هنا أشعر البدن دهيت يبقى سال منها الدم في هذا الجانب قلنا يبقى جانب ظاهر ومعلوم وأيضا قلد أي وضع في عنقه يعني شيء يعني كنعل وغير ذلك كما ستأتي الواد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم يدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. يبقى مش شرط الهدي ده عشان هو خارج للحج يبقى يسوق معه الهدي فقط ولكن ممكن ان هذا هدي يبقى فلان اهدى ذلك الهدي للكعبة هو قائم في بلدته ولكن هو ارسل ذلك الهدي الى الكعبة يبقى يشعره يشعره ويقلده يقلده ويدين. تقول عائشة فما حرم عليه شيء كان أحل له. يعني يا ترى اللي بيهدي الهدي ده وهو في بلده هل يا ترى يبقى يظل يفعل كما يفعل المحرم حتى يعني ينحر ذلك الهدي؟ لا هو أهدى ذلك الهدي لكن يبقى يعيش حلالا كما تقول عائشة فما حرم عليه شيء كان أحل له. يعني دي بتكني وتوري بالكلام ان يعني كان يباشر النساء لغير ذلك. طبعا في حال واحد لما يخرج للحج واهل بالحج يبقى من ضمن المحظورات طبعا اللي هو وطئ النساء او النكاح يعني. وعلى ذلك طب يا ترى لو اهدى هديا الى الكعبه هل يحرم عليه هذا الامر كما يحرم على من ذهب الى الكعبه محرما؟ اقول لا هذا طبعا يبقى اهدى الهدي فقط اشعر ذلك وقلده لكن لا يحرم عليه شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها. الكلام ده بيذكره الإمام البخاري رحمه الله تذكره عائشة بناء على أن البعض يعني بيّن أن يعني حيحرم عليه كما يحرم على المحرم. يبقى قائمة المحظورات كده لما الواحد بيهل بالعمرة أو بيهل بالحج يبقى فيه قائمة المحظورات يبقى قائمة المحظورات يبقى منها الوطئ. يبقى ترى بردك هو لو أهدى فقط وما زال في بلدي ولكنه لم يخرج الحج والعمرة هل في الحالة دي يبقى يحرم عليه كما يحرم على المحرم؟ لا يحرم عليه شيء كما تقول عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان أحل له. يبقى غير المحرم بالعمرة والحج يبقى قائمة محظورات منها طبعا وطئ النساء. ثم ذكر الباب التالي باب فتل القلائد للبدن والبقر. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. أيضا في رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يكتنب شيئا مما يكتنبه المحرم. يبقى ده كلام صريح هو من كلام عائشة رضي الله عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ يبقى هم أدوا العمرة وتحللوا وأنت لم تحلل أنت. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا يحل حتى أحل من الحج. يبقى لما حج قارنا أو أهل بالحج ولم يبل العمرة يبقى في الحالة دي ظل على إحرامه حتى يؤدي أعمال يوم النحر. لذلك قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي يبقى ساق معه الهدي فلا يحل حتى أحل من الحج أي يؤدي مناسك اللي هو في أعمال يوم النحر. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة يبقى مش هيخرج هو ولكن هيرسل هذا الهدي إلى من المدينة إلى مكة. قال تقول عائشة رضي الله عنها فأفتل قلائد هدي يبقى اللي هو القلائد هي اللي بتوضع في العنق يبقى بتفتل ذلك من العين أو من غيره ثم لا يكتنب شيئا مما يكتنبه المحرم يبقى بتكنب وده الأدب في البيان يعني الإنسان بيتخير يبقى الألفاظ التي تؤدي الغرض ويكنب بها دون أن يذكر الأمر صراحة. فعائشة رضي الله عنها تقول ثم لا يكتنب شيئا مما يكتنبه المحرم يبقى هي بالتكنية وده أدب أدب في يعني البيان الإنسان يكني بالأشياء التي قد يستحى من ذكرها. فلذلك قالت يبقى المحرم بيكتنب منها بيكتنب النساء لكن هو ما كان يكتنب النساء لأنه هل يكتنب النساء مجرد إهداء ذلك الهدي للكعبة فقط؟ لا يبقى في حال الإحرام فقط هل بعمرة أو بحد يبقى دي قائمة محظورات منها يعني لا يطأ النساء لكن لو أهدى فقط يبقى على ذلك لا يكتنب ما يكتنب المحرم. تقول عائشة رضي الله عنها ثم لا يكتنب شيئا مما يكتنبه المحرم يبقى بتكني بالأمر وده أيضا أدب مع البيان. ثم ذكر الباب التالي باب إشعار البدن. قال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها للبيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. يبقى إشعار البدن يبقى كل ده طبعا بيذكره الإمام البخاري رحمه الله رد على من قال أن الإشعار مثلى. هل يا ترى الإشعار ده مثلى ولا لا؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى ولكن أشعر الهدي في حجة الوداع يبقى بعدما ورد ذلك النهي يبقى هذا ليس بمثلى يبقى هذا ليس بمثلى يبقى نهى عن المثلى ولكن يبقى كان النهي ده قبل حجة الوداع في حجة الوداع يبقى أشعر ذلك البدن يبقى هذه ليست بمثلى. يبقى من رأى أنها مثلى يبقى ده كلام مردود عليه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر البدن بعدما نهى عن المثلى وده كان متقدما عن حجة الوداع. أيضا قال باب إشعار البدن أن حتى يبين هذه المسألة كما تقول عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. يعني ما خرجش هو ما هلش لا بعمرة ولا حج ولكن جاز أن يؤدي ذلك الهدي إلى الكعبة وهو في مكانه. قالت عائشة فما حرم عليه شيء كان له حل. كل ما فيها إلي ترى يبقى لا يكتنب ما يكتنب المحرم ولكن يظل حلالا يبقى يفعل ما يشاء. ثم ذكر الباب التالي باب من قلد القلائد بيده. قال باب من قلد القلائد بيده. ذكر رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمه الله أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر هديه. قالت عمراء، فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. يبقى عائشة رضي الله عنها بترد على كلام ابن عباس رضي الله عنه، أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من أهدى هديا وأقام في مكانه حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر هديه، حتى ينحر هديه. فعائشة رضي الله عنها ترد هذا الكلام، ترد هذه الفتوى، وهي أولى بذلك. لماذا؟ لأنها رأت كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدى هديا إلى من المدينة إلى مكة وأقام بالمدينة. فلذلك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها أن ابن عباس رضي الله عنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر هديه، قالت عمرة، فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله حتى نحر الهدي. يبقى بيظل حلالا، لا يحرم عليه أو لا يجتنب ما يجتنب المحرم بمجرد أنه أهدى ذلك الهدي. يبقى هو أهدى الهدي، يبقى دي طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. ولكن يا ترى يحرم عليه ويجتنب ما يجتنب المحرم؟ لا، لا يحرم عليه شيء ولا يجتنب ما يجتنب المحرم. وبالتالي بقى دي فتوى ابن عباس، وعائشة رضي الله عنها بيّنت هذا خطأ هذه المسألة، أن من أهدى هديا وأقام ببلدته فلا يجتنب ما يجتنب المحرم، ولكن يظل حلالا كما تقول عائشة وكما بيّنت عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب تقليد الغنم. يبقى الغنم ما يبقاش فيها إشعار، قلنا ليه؟ لأن الإشعار أولا ممكن يضعف الغنم، وكذلك أيضا بيبقى بالنسبة الإشعار ده بيبقى كشط الجلد، وبالنسبة لجلد الغنم يبقى بيغطى بالوبر بالصوف، فالإشعار على ذلك حتى لو أشعر وشق ذلك الجلد فسال الدم لا يظهر كنتيجة لهذا الصوف الذي يغطي جلد الغنم. فيكون الغنم فيه تقليد لكن ليس فيه إشعار، إشعار ده هيكون للإبل وكذلك للبقر. قال باب تقليد الغنم، ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وأيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. أيضا هذه آخر رواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد، قبل أن يحرم. يبقى كانت بتفتل القلائد، يبقى قلنا بتعلق في عنق أو في رقبة، يبقى هذا الهدي، إن كان غنم إن كان بقر إن كان إبل، ده بالإضافة إلى الإشعار بكل الإبل والبقر، وهو ليس بمثنى، يبقى بيشق هذا السنان من الجانب الأيمن ويظل هذه الدماء، يبقى بتسهيل الدماء يتركها كذا، تبقى علامة، يبقى ظاهرة، يبقى الفقراء يعلمون أن ده هدي يهدى إلى الكعبة. وكذلك أيضا أن إن ضل ذلك الهدي فمن وجد ذلك الهدي يعلم أنه هدي أهدي إلى الكعبة، وبالتالي بيرسله إلى الكعبة. ثم ذكر الباب التالي، باب القلائد من العهن، يبقى من الصوف، قلائد من الصوف. القلائد دي أو التقليد ده ممكن يبقى من نعل، ممكن يبقى من الصوف. يبقى عائشة رضي الله عنها كانت بتفتل القلائد، يبقى بتغزلها كده، وبالتالي حتى تعلق في عنق هذه البهيمة، ويعلم بذلك أنها يعني هذا هدي يهدى إلى الكعبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القلائد من العهن. ثم ذكر رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي من صوف. يبقى من صوف، حيث هو يعلق في رقبة هذه البهيمة لكي تميز عن غيرها، ويعرف القاسي والداني أنها هدي أهدي إلى الكعبة، فما تضلت يبقى على ذلك سقوها إلى الكعبة. ثم ذكر الباب التالي: باب تقليد النعل. قال: باب تقليد النعل. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فلقد رأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. قال: والنعل في عنقها. يبقى يضع بيقلدها، يضع في رقبتها نعل، سواء نعل واحد أو يعني نعلين، أو يعلق أي شيء من هذه القلائد اللي هي بتصنع سواء كان يعني من الصوف أو غير ذلك. يبقى دي علامة، أدي التقليد، والإشعار اللي هو قشط الجلد حتى يسيل الدم، وتكون علامة أن ده هدي أهدي إلى الكعبة. يبقى القلائد ممكن تكون من العين من الصوف أو كانت من النعل، لا حرج في ذلك، كما بين أبو هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنا قال: اركبها. هنا كان قد ظهر الجهد على ذلك الرجل، ظهر التعب عليه، فعلى ذلك اركبها. فقال: إنها بدنا. فقال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها. احنا بينا كده، يبقى في حال الاضطرار يحتاج الإنسان يركبها بالمعروف، أي إن كانت تطيق ذلك الأمر، فعند ذلك إن استراح يبقى نزع عنه حتى يجد ظهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نحتاج إلى ركوب هذه البدن، يركبها، يركبها بالمعروف ويبقى في حال اضطرار، وبالتالي إن استراح يبقى نزل عنها أو وجد ظهرا آخر يبقى انتقل إلى ذلك الظهر. قال: والنعل في عنقها، وده الشاهد من الكلام، يبقى ده التقليد، أو يبقى تقليد يعني هذه الأنعام أو هذه البهائم، إما يبقى نعل يعلق في رقبتها أو يعني يعلق في قبضة قلائد من الصوف أو من غيره، كما كانت تفتي العائشة رضي الله عنها هذه القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الجلال للبدن. قال: باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها. أيضا في رواية عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. يبقى الجلال دهوت اللي هو يعني أي كساء بيطرح على ظهر هذه البهيمة، يبقى الجلال ده يبقى أي كساء بيطرح على ظهر هذه البهيمة، يبقى ده الجلال. يبقى لما بيجي ينحر هذه البدن بيتصدق أيضا بهذه الجلال، فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام. هنا ليه موضع السنام؟ لأن ده مكان الإشعار، مكان الإشعار، يبقى عشان يظهر يبقى إشعار هذه الإبل، يبقى كان الجلال دوت الكساء، يبقى كان أساسا يشق من ناحية السنام. قلنا حتى يظهر علامة الإشعار، يعني بيقال إيه؟ حتى يظهر علامة الإشعار. وإذا نحرها نزع جلالها، عند النحر بقى ينزع جلال مخافة أن يفسدها الدم ثم تصدق بها. يبقى لما يجي ينحرها يبقى ينزع الجلال ده وعايز يتصدق بها، وهي يعني لم يفسدها الدم، فكان ينزعها عند نحرها ويتصدق بها. كذلك أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. صدق بالجلد، ويتصدق أيضا بالجلال اللي هي الكساء، يبقى الكساء اللي هو كسى به ظهر إيه؟ البعير، يبقى يتصدق به كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى. يبقى كل ما يطرح من كساء على ظهر البعير كساء، يبقى على ذلك يتصدق به، ومن باب الصدقة يعني، من باب الصدقة. وكذلك أيضا يبقى بجلدها كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر الباب التالي، باب من اشترى هديه من الطريق وقلده. قال باب من اشترى هديه من الطريق وقلده. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له إن الناس كانوا بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء. قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلم بشيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من اشترى هديه من الطريق وقلده. يبقى ده كما صنع ابن عمر رضي الله عنهما. يقول نافع رحمه الله أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له أن الناس كانوا بينهم قتال. حج الحرورية دي يبقى التي كان قتل فيها يزيد ابن معاوية، كان سنة 64 من الهجرة، وفي عهد ابن الزبير، وطبعا هنا ابن الزبير طبعا لما نزل الحجاج ابن الزبير، وأيضا تم قتل ابن الزبير رضي الله عنه. فقيل له أن الناس كان بينهم قتال، يبقى كان في فتنة، ونخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة، إذن أصنع كما صنع، يبقى كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية لما صدوا عن البيت، أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء. قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، أصبح قارنا، يبقى كان أهل بالعمرة ولكن قبل الوصول يبقى أدخل مع الحج فأصبح قارنا، وهذا هديا مقلدا اشترى الهدي بقى من قديد وقلد ذلك الهدي وضع في عنقه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، طاف بالبيت وبالصفا. قلنا لما يكون حج قارنا يبقى الطواف الأول ده طواف قدوم، ده طواف مسنون، وطواف بالصفا والمروة يبقى ده سعي، يبقى السعي ده يبقى قدم ذلك السعي الذي يكون في يوم النحر بعد طواف الإفاضة، فجاز أن يقدم ذلك، ده لحج الإفراد وحج القران، وعند ذلك لا يطالب بسعي مرة ثانية. فقال فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، يبقى لما ما لسه المناسك، يبقى لكن هو طاف طواف القدوم وسعى من الصفا والمروة، يبقى ده بدلا من السعي اللي هو أو قدم ذلك السعي الذي يكون في يوم النحر، وبالتالي لا يطالب بهذا السعي في يوم النحر. قال ولم يحلم من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أن قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، يبقى اللي هو الذي طافه من النحر اللي هو الإفاضة، يبقى ده أجزاء، أو المقصود بهذا الكلام ورأى أن قضى طوافه الحج والعمرة طوافه الأول اللي هو لما طاف بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، لذلك قال فطاف بالبيت وبالصفا، يبقى السعي بين الصفا والمروة يطلق عليه طواف، فطاف بين الصفا والمروة. فقال وراء أن قضى طوافه الحج والعمرة طواف الأول، أي اللي هو لما سعى بالصفا والمروة، فلا يحتاج أن نكرر ذلك، يبقى ده أجزأ عن حج وعمرته. يبقى إما المقصود بطواف الأول اللي هو طواف الإفاضة، ولأن ده يجزي عن حج والعمرة، أو أن هو مقصوده طوافه الأول اللي هو السعي بين الصفا والمروة أنه يسمى طوافا. في رواية عن جابر رضي الله عنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. فالسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، ذلك إحنا في رواية قال فطاف بالبيت يبقى طواف القدوم والصفا والمروة، أي طواف الصفا والمروة، يبقى ده ممكن يسمى إيه، يبقى ده طواف الأول لا يكرر، أي مقصده اللي هو السعي بين الصفا والمروة، أو الطواف الأول مقصود منه طواف الإفاضة، لكن طواف القدوم ده لا يجزي لأن ده طواف مسنون، وطواف الإفاضة ده ميقاته في يوم النحر فلا يقدم، لكن السعي ممكن يقدم، يبقى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي بين ذلك وقال خذوا عني مناسككم، لكن بالنسبة لطواف الإفاضة لا يقدم، بدايته بيبقى في يوم النحر، يبقى يوم النحر يبقى إيه، قال وراء أن قضى طواف الحج والعمرة طواف الأول أي اللي هو طواف اللي هو الإفاضة يبقى في يوم النحر، أو مقصده بذلك أي السعي بالصفا والمروة ويسمى طوافا لأنه طاف بعد طواف القدوم. ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الباب التالي قال باب ذبح الرجل البقر عن نساء من غير أمرهن، قال باب ذبح الرجل البقر عن نساء من غير أمرهن. ذكر رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دعونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى مرة قادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي.